بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتكلم عن آداب طالب العلم أو آداب طالب الحديث من الجامع للخطيب، وفيه كيفية الحفظ عند المحدث. قال أبو بكر: ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيق، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه. وإذا كان في حفظ بعض الطلبة إبطاء، قدموا من عرفوا بسرعة الحفظ وجودته حتى يحفظ لهم عن الراوي، ثم يعيد ذلك عليهم حتى يتقنوا حفظه عنه. وإن كتبه بعض الطلبة وذاكر به الباقين حتى يحفظوه جميعا لم يكن به بأس. ويستحب لمن حفظ عن شيخ حديثا أن يعرضه عليه ليصححه له ويرده عن خطأ إن كان سبق إلى حفظه إياه. وإذا لم يجد الطالب من يذاكره، أدام ذكر الحديث مع نفسه وكرره على قلبه. وإذا روى المحدث حديثا طويلا لم يقم الطالب بحفظه وسأل المحدث أن يمليه عليه أو يعيره كتابه لينقله منه ويحفظه بعد من نسخته، فلا بأس بذلك. قول كيفية الحفظ. كيفية الحفظ يعني كيف الإنسان يحفظ. والحفظ مهم جدا وليس على الإطلاق، والناس كما قلنا درجات. يعني بعض الناس لا يستطيع الحفظ، قدراته وطاقاته يوجهها في الكم، لأن غالبا الإنسان الذي يحفظ عنده هذه الملكة غالبا بيكون خالي البال، طباعه تهيئه إلى الحفظ. ولذلك نرى بأن العرب لما كانت بيئة بسيطة ليس فيها من المشاغل ولا المشاكل ولا ما يشتت النظر ولا القلب، كانوا أهل حفظ. يعني نرى أن العرب ليس عنده إلا الخيمة والجمل والفرس والبادية، الصحابات فقط، هذه هي دنياهم. فلذلك ليس هناك ما يشتت الذهن. أنت لأن إذا قرشت هذا أحمر وهذا أصفر وهذا مش عارف كذا وهذا كذا، هذه الأشياء وإن لم تعيرها اهتمامك إلا أنها بتخيل العقل وبتشغل العقل. لذلك إنسان يجرب، لو جلس إنسان يوما في بيته أو في مكان مغلق، جلس في مكان، سيرى في اليوم التالي في نفس المكان الذهن استقر والفكر بدأ يتسع وبدأت المشاغل تقل، بخلاف من ذهب وجيء ذاهب جاي. وذلك دائما بنكرر مثلا ونقول يعني من نعم الله عز وجل أن الصلاة لها مقدمات. فلو جئنا لشخص جاء من دكاني أو من عملي أو من أي مكان وهجم على الصلاة مباشرة، أنا أقول يستحيل، يستحيل أن يجمع قلبه على هذه الصلاة إطلاق. يعني ده من المستحيل، مجرد يدخل ما هو حديث عهد به من متجر، من تجارة، من خلاف، من رؤية، هذه الأشياء ستنطبع. بخلاف من جاء مثلا بكر وصلى ركعتين ثم جلس وبدأ يستجمع القلب ويستعد لهذه العبادة القادمة. فلذلك يعني كما قلنا الناس في الحفظ درجات، وبعض الناس قد يكون مثلا عنده من الحمية والحرارة ما يبطئ حفظه، وبعض الناس قد تجد هذه البال ممكن يكثر حفظه. فالحفظ كما قلنا ملكات، ولكن لابد من الحفظ. يعني يستحيل أن الإنسان في كل شيء يعني يخطب الجمعة من كتاب ويقرأ من كتاب ويجيب معلومة من، هذا يستحيل، يصعب جدا. فلابد من أصول، لابد من قسط من القرآن، لابد من قسط من الحديث، لابد من قسط من يعني الأشياء التي تتعلق بالفقه إلى غيره. هذه لابد أن تكون في القلب حتى يستطيع أن يخاطب الناس بما عنده. لذلك لابد من الإنسان يدرب نفسه على الحفظ. والمصيبة يا إخوانا إن غالب الشباب، وهذا الذي أنعيه أو أنعي به نفسي وغيري، يعني نحن في بداياتنا وفي أول الطلب، يعني في أول الصحوة كما يقال، ما كان لنا شيوخ قط ولا كنا نعترف بشيخ قط، رغم كان في زمننا من العلماء الكبار والأفاضل، كانوا سواء كانوا من الأزهر أو من غير الأزهر، يعني كان في الأزهر علماء كبار كان لهم مكانة في الحديث وإلى غيره. هؤلاء العلماء كنا لا نعترف بهم لأن نحن رأينا أن نحن شباب وعندنا كذا وعندنا كذا، فبدأنا نتعلم بأنفسنا. طبعا زمان لا بقى كان فيه لا تشكيل ولا فيه الكلام ده خالص ولا فيه تدقيق ولا هذا، فكنا نحفظ خطأ. برضو أيضا القرآن حفظناه، يمكن سمعنا بعض مثلا المنشوي شوية والحصر شوية وكذا، وبدأنا نحفظ بأنفسنا وهكذا. فبالتالي يعني صار عندنا علم في خلل مهزوز، إلا أن بدأنا نلتقي ببعض المشايخ فبدأ في يعني كما يقال صراع شديد وتقلم عظيم. وعلشان دايما ان الشيخ يعني يصلح لك المعوج اصعب ما يكون. انت حفظت حديث بطريقة معينة، اول ما تجيب يفضل الشيخ يقول لك لا ده كذا وكذا وكذا، حينما تريد ان تحدث لابد أن تخرج ما في قلبك من الحفظ الأول، ليس من إصلاح الشيخ، إلا إذا الإنسان بقى جهد نفسه وبذل إلى المنزل. وللأسف نفس القضية، لأن التاريخ يعيد نفسه. إذا نرى غالب الفرق والجماعات الإسلامية وإخواننا الشباب اللي هم كل واحد يقول لك أنا الأمير وأنا المسؤول والعمل مش عارف الجماعي والعمل التنظيمي ومش عارف مين، ويبدأ كل واحد يجمع له مجموعة من الشباب ويبقى هو المعلم. أنا أذكر واحد من الشباب يعني قال لي أنا لا أعرف في العلم شيء، أنا رجل تنظيمي، وهذه النغمة دندنت شوية ومش عارف يكتب، وفجأة هو بقى يقرأ الفقيه والعالم والمحدث والمفسر وشرف مين ومين ومين ومين ومين وفلان ده كذا وفلان ده كذا وفلان ده كذا وفلان ده كذا. ودايما يا أخوانا أي فشل، إنسان فاشل أول ما يبدأ يعني يظهر فشله يبدأ يطعن في الشيوخ والعلماء وطلبة، ده فلان ده صفته وفلان ده نعته، يعني دايما الفاشل بيحاول عشان يصعد يظهر فشل غيره وهو الفاشل والعياذ بالله. فلذلك لابد يعني الإنسان أن يبدأ بالطلب بالجلوس يبحث عن بعض المشايخ وبعض طلبة العلم ولا يستحي. يعني مثلا أعرف مثلا الأخ الفلان الفلان مثلا جيد في اللغة، فبالتالي الإنسان لا يستحي ولا يعني يقول إن مثلا واحد دادوني أو راس براس أو هذه الأشياء التي للأسف يعني عند غالب الشباب. الإنسان في أول الطلب إن لم ينزل ويحاول يبدأ ينزل نفسه. يعني علي بن الحسين كان يجلس أمام مولى عبد من العبيد ويتعلم منه القرآن، فقيل له ابن رسول الله ويجلس أمام هذا العبد، فقال ولذلك أنا يعني أنا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعني إلا هذا العبد. فالإنسان كلما تواضع وكلما حاول أن ينظر إلى ما يصلحه، مثلا قلنا القرآن عند قارئ من القرآن، حتى ولو كان يخوانا من أهل البدع، حتى ولو كان من أهل، المهم أنا أخذ مادة معينة أستطيع بأن أقوم بها لساني. هذا بالنسبة مثلا القرآن، بالنسبة للغة، بالنسبة للحديث أحاول أن أنا أقرأ الحديث على إنسان يعرف القراءة ويأتي بكتاب مضبوط، لأن هي الخطر البدايات. وذلك بنرى أن غالب بقى من بيبدأ هذا الطريق المعوج لما بيكبر ويصعد يستحيل أن يعرف يغير، فهو مش عارف يغير ولا يستطيع، فبالتالي هيبدأ يخطئ غيره ويظل على هذا الخطأ إلى أن يظهر عواره، وبعدين بعد كده خلاص أنت كما يقال ينحى جانبا. فلابد للإنسان أن يركز على الحفظ والحفظ الصحيح. قال أبو بكر ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه. طبعا كما قلت بعض الناس شان الحفظ بالنسبة له صعب. الطريقة المثلى هي اكثار القراءة، الإنسان يقرأ كثير. طبعا الحفظ ممكن تظل صفحة من القرآن طول النهار ومش عارف تجيبها، ويمكن يوم اللي بعديه صفحة وهي هي نفس القضية، عندك خمس أحاديث طول النهار مش عارف تجيبهم. فحينما تكثر من القراءة، الناس بقى اللي هو مثلا واحد يقول لك ليه وردي ثابت من القرآن، كل مثلا 10 أيام يختم القرآن، كل 15 يوم يختم القرآن، كل شهر يختم القرآن، لو في خلال سنة وماشي مستمر ماشي ماشي ماشي، حينما يبدأ بقى في الحفظ هيكون أيسر مما كان من قبل. وذلك بنرى كثير من العوام بيحفظين سورة الكهف، وذلك لما إمام مثلا يغلط في كلمة في سورة الكهف تلاقي كل المسجد وبذات الواحد نفس ريش وكده ويرد عليه على الإمام. جاء سورة ياسين، الكثير حافظ سورة ياسين إلى غير هذه الأشياء التي ليه بسبب التكرار، أنه بيسمعها كثير فيكررها. ولذلك ينبغي لطالب العلم وخاصة الذي هو ضعيف في ملكة الحفظ أن يكثر من القراءة، ومع كثرة القراءة والمتابعة فيها وعمل جدول طبعا ستكون هذه الأشياء بالنسبة له. فإن أراد أن يحفظ سيد سهولة ويسر في الحفظ. ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيق، لا يقحم نفسه ولا يجمع على قلب أشياء كثيرة جدا سرعان ما ينسى. وذلك دائما بنركز أن غالب الشباب اللي بدأوا يحفظوا القرآن في الكبر، ختم القرآن وسمع القرآن وخد إجازة، لكن لا يتابع الحفظ بتاعه. ده ليس الحفظ الذي حفظ من الصغر. الطفل اللي بيحفظ القرآن ده هو ده بقى النقش على الحجر، واللي بيحفظ هو في الجامعة ده نقش على الماء شوية وتلاقيه استحال، لازم عاوز كل يوم بقى يفضل يزق يزق يزق يزق يزق. فبالتالي يحتاج هذا الكبير أن يكون عنده ورد ثابت لا يغيب عنه أبدا. وكم من شباب كانوا عندهم في القرآن ما شاء الله ملك، نسوه كاملا حتى جزء عامة. فهذا الأمر يحتاج إلى بصيرة. فالطالب لا يأخذ نفسه بما لا يطيق، يعني لا يجمع الكثير، يمشي خطوة خطوة. والعلم أودية، فينبغي أن تقطع الوادي درجة درجة، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه قليل، يضبطه ويحفظه كويس، سواء كان من القرآن أو من الحديث أو من بعض المسائل الفقهية، إن هذه الأشياء التي تحفظ، ويحكم حفظه ويتقنه. حاول إيه يتقن الشيء اللي بيعمل. العبرة مش بالكم، إن أنا أقول خلصت البخاري، خلصت مسلم، وبعدين بعد كده في النهاية ما تعرفش تجيب منه حديث. وإذا كان في حفظ بعض الطلبة إبطاء، لو مثلا بعض الطلبة يعني بيسمع من شيخ صعب أن يحفظ، أو صعب أن يلقط، أو صعب أن يكتب، قدموا من عرفوا بسرعة الحفظ وجودته حتى يحفظ لهم عن الرأي. طب أنت يا فلان بقى إيه؟ ركز، سواء كان عن طريق الحفظ أو بيكتب، ركز، ثم يعيد ذلك عليهم. يبدأ هما بعد ما يخلصوا الشيخ الدرس يبدأ يعيد عليهم هذا الذي حفظ من حفظ، أو يبدأ يعيد عليهم ما كتبه عن الشيخ إلى آخره. وهذا قال حتى يتقن حفظه عنه. وإن كتبه بعض الطلبة وذاكر به الباقين حتى يحفظوه جميعا لم يكن به بأس. أيضا لو كتب وبدأ إيه يذكر معهم لا بأس. وذلك أعظم نعمة إن بعض الطلبة ربنا يمن عليهم بإيه؟ بأنهم يحبوا بعض، يعني يحبوا بعض في الله، مش يحبوا بعض عشان أصحابه وكانوا طلبة في الجامعة وفي المدرسة وكلام ده، يحبوا بعض في الله عز وجل. فلو رزق اثنان المحبة في الله عز وجل والاثنين دعوا بقى مع بعض، ده يسمعوا مع بعض ويفيدوا مع بعض وكذا، هذه أعظم نعمة، أفضل من ألف شيخ. كان سفيان يخرج على الطلاب ويقول يا معشر الشباب فليفد بعضكم بعضا، تعال سمع لي وسمعك، اقرأ علي واقرأ عليك، اعمل واعمل. وهذه الأشياء هذه أعظم نعمة. يعني لو أن طالب واظب مع شيخ 100 سنة مع صاحبه بمواظبة القليل مع الشيخ ستكون أفضل وأعلى وأجمل، لأن طبعا الشباب مع بعضهم يمتن بعضهم بعضا ويفد بعضهم بعضا. لكن المشكلة بقى أن طبعا إخواننا الشباب كل واحد عاوز يبقى شيخ على إيه؟ على التاني. فدايما الطالب الذكي أن يحط نفسه في أحقر مكان وينزل خالص، ده اللي عاوز يتعلم، ينزل خالص خالص خالص. اليوم أن أتعلم من أي حد يقول لي أن أنا مش عارف مين وأنت شيخ الإسلام، اليوم أن أنا أخذ اللي عنده، إن وجدت عنده شيء أخذ اللي عنده وسلام عليكم، عليكم السلام. بعد كده هو بقى اللي يشتو عنده ركبتي وهو اللي يجيني يسألني، ده إذا كان هو يحتاج إلى العلم. فالشاهد هنا أن العلم يا أخواننا لا يحتاج إلى أن مثلا أشعر بأن أنا فلان أبدا، ولذلك لن يتعلم مستحي ولا مستكبر، مستحيل. لو واحد عنده حياء هتلاقي دايما قاعد في الآخر ورا العمود، ولما الشيخ يبص له مصيبة، الحياء مصيبة يعني معطل عن العلم. وكذلك المستكبر، واحد عنده كبر حاسس ان انا حاجه كبيره، انا راجل مهندس، راجل دكتور، راجل سفير، راجل وزير، راجل محامي مثلا، فهتعلم ازاي وانا اقعد مع شويه الاوباش دول. فاللي دايما عاوز يتعلم ينزل خالص. ولذلك اعظم جلسه انك تقعد على الارض كده تفضل جالس ومكسور عمال تبص لواحد، قد يكون هذا الشخص الذي يعلمك احقر منك، بل احقر من الحقاره. كما كان البعض مثلا ممن اتصل بالعلم كان الشكل بتاعه هذا الأعور وهذا الأعمش وهذا الأكحل وهذا مش عارف مين وهذا وهذا وهذا العبد وهذا المولى، وكانوا علماء كبار، كان الخلفاء يجثون على الركب أمامه، الخلفاء الكبار، وما يقدرش الخليفة يتحرك هو جالس. ويمكن قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى وكيف كسر الرشيد لما جاله طرق الباب وحب يسمع منه، مالك تركه على الباب فترة من الوقت وبدأ يستحمى ويلبس لبسه ويتعطر، والأمير المؤمنين على الباب واقف، وبعدين راح مدخله وقعده، قالوا أتعبتنا يا إمام، يعني احنا واقفين على الباب بقالنا فترة. وبعدين جلس قاعد الرشيد حدثنا، قالوا لا هذا العلم كالماء والكلى، يلا للمسجد، خدوا المسجد. حاول الرشيد ده قاعد في المقصور عشان يسمع، بدأ مالك يتكلم في الأدب، يعني انت بتعوش في المقصور عشان تقول اتعلم، راح نازل الرشيد وقعد قال الآن نحدث، وحدث من المواطن. فكان العلماء يكسرون أنوف الكبار، وإذا كان الرشيد عالم ومن فوق الرشيد عالم واللي تحت الرشيد عالم، كانوا العلماء لما تعلموا العلم ونزلوا، فالعلم يحتاج إلى نزول. إن وضعت في نفسك أي منزل إنك حاجة لن تتعلم. فلذلك الإنسان يا إخواننا دائما لا يستنكف أن يكون يعني مهذب صبور حليم، ينزل بنفسه حتى يتعلم. وإذا لم يجد الطالب من يذاكره أدام ذكر الحديث مع نفسه، يبقى هو إيه؟ يبقى مع نفسه بقى يبدأ يكتب ويقعد يراجع نفسه. المهم إن إيه حكاية إن زمان إخوة اللي عاملين موجودين معنا دول كل واحد قاعد لا معاه كتاب ولا معاه ورقة ولا معاه حاجة خالص، وجاي ويسمع، انت عارف يسمع ايه من هنا وخرج من هنا. واذكر قصه امراتين، واحده مره كانت قاعده مع واحده تانية، قالت لها ابني ابني يدخل الكلام من هنا ويطلعه من هنا، الثاني مش فاهم بتقول ايه. فقلت لها عاوزه تجريها في الكلام، قالت لها وانا ابني بيدخل من هنا بس ما بيطلعش من هنا. هي عظيمها هو يعني بتجريها في الكلام. فنفس القضيه ان غالب الطلب يا اخوان مجرد مجاراه، يعني مجرد اذا انه يعني كاستفاده استفاده قليله، لكن الطالب اللي عاوز يستفيد يبقى دايما قلبه حاضر، معه ورقه معه قلم معه استفاده، بعد ما بيخلص الدرس يراجع الدرس، يراجع قبل الدرس، لان طبعا ربما الذي يلقي الدرس اخطاء كثيره يخطئ كثيرا، فانا اراجع قبل واراجع بعد، وهذه المعلومه وهذا الكلام وادقق معه هذا الكلام الذي يقوله حتى استفيد وافيد، حتى استفيد وافيد. ويستحب لمن حفظ عن شيخ حديثا ان يعرضه عليه، برضو لو حفظ يسمعه له ويرى عليه ويتقنه ليصححه له ويرده عن خطأ إن كان سبق إلى حفظه إياه، لو حفظ غلط يصححه الخطأ الذي يحفظه، وإذا حفظ الحديث على الصواب لابد أن يمحي الخطأ بتراره وبتذكير بعض المواقف التي تذكره. وده بعض أهل الليل يا إخواننا، يمكن لاحظنا هذا في علماء القرآن أو اللي هم بيحفظوا القرآن، إذا أخطأ الطالب بيبقى في حلين، الحل الأول العصاية والحل الثاني الفلكة، صح؟ وفي حل تاني كان بعض الشيوخ بيجيب جنبه زلط، زلط رفيع كده حطه جنبه، يجي مثلا واحد مثلا زي الشيخ خالد كده الآن نايم، يروح ماسك الزلطة الزلطة كده ويروح حادف الزلطة كده بس بينشل بالظبط. وذلك تلاقي دايما ايه لو واحد قاعد جنب واحد خايب بيخلي بينه وبينه مسافة، خايف للزلطة تيجي على ايه على دماغه، يبقى عندنا في يرمي بالزلطة والعصاية عصيان طوال. واذكر اخبرني احد الاخوه كان هو بيحفظ القران، كان في شيخ ضرير، ودايما اخواننا اللي ربنا بيبتليه بالعمى بيجعل له نور في قلبه، فطبعا صاحبنا متخيل ان الشيخ مش شايفه، فقاعد هو بعيد من ورا كده وبيكلم جنبه، طبعا الصوت اللي هو الضرير بيسمع اللي انت عارفين المسافه بيقيسها، يعني بيبقى عارف وشك قدامه، لو اتجهت يمين او يسار بدرجه معينه بيسمع درجه، بيعرف انك انت التفت لان الصوت بيجيله عن ايه عن بعد. فصاحبنا جاء بيتكلم مع جنبه، هو بيتكلم معه وبص، كان عصايه طويله وبص لقى العصايه راحت نازله على دماغه جعلته يفيق. فاللي انا عاوز اوصل له ان كان هؤلاء اللي هم الحفاظ بتوع زمان كان بيضرب ضرب بشع، تخيل مثلا واحد مثلا جاء حصل ورد 2 3 تعال ادي انت، هو جيب الفلك، الفلك عباره عن ايه؟ عن عصايه وفيها حبل، عصايه وفيها حبل، يروح حاطط العصايه بحذاء القدم ويروح رابط ايه الحبل كده ويمسك رجليه وينزل ضربه. غالبا اللي بيحصله هذا الموقف بيحفظ. واذكر موقف كان احد المشايخ كنت بقرا عليه، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. انا بقول لا تزول، وده راح ارصى، وارصى ايه بقى؟ مش عاديه، لا ارصى فضل، ها لي اقرا يا ولا لتزول، ها اقرا. تخيلوا دي بقى كل ما بقرأ سورة إبراهيم لابد أن الشيخ استحضره رحمه الله. والشيخ هذا مات على حمار كان بيعدي من الشارع فعربية ضربته، والله بكيت عليه بكاء شديد جدا الله المستعان. فالمهم الشاهد أن إيه إن قد يكون الشدة، لأن بعض الإخوة إيه بيبقى مرهف، بيبقى حساس سنسيف، عارف حساس يعني إيش خالد؟ يعني زي السلوفان كده، لما تجيب له تغمز له من بعيد كده يا أنت بتحرجني قدام الإخوة. وربما الإنسان إذا أحرج في موقف لا ينسى هذا الموقف ويربطه بإيه بقى؟ بالخطأ، فعمره ما يخطأ إيه؟ أبدا. فإذا لم يجد الطالب من يذاكره أدام ذكر الحديث مع نفسه، حاول هو بقى يشد بقى يراجع مع نفسه كده وإيه ورايح جا ويمسك وغيره ورايح جاي رايح جاي. كان الزهري محمد بن مسلم إذا سمع من شيوخي رجع من الليل الجارية نايمة وقوم يا بنت اجلسي أمامي، حدثني فلان عن فلان، يبدأ يحفظ الحديث يكرر يكرر، تقول والله لا أدري ما تقول لا فلان ولا فلان ولا شيء، قال أعلم أنك لا تدري، كمان عارف بس أنا إيه بقول قدامك عشان إيه أحفظ أكرر، أتخيل إن اللي قدامي دي واحد مثلا بسمع لها أو غيره أهم، مهم بعضهم يحط وشه في الحيطة ويفضل يكرر، المهم إيه الشيء إن أنا إيه لا أنتقل من درس إلا بعد أن أتقن هذا الدرس، إما مع أقراني وأصحابي وإما مع نفسي. وإذا روى المحدث حديثا طويلا، في كلام كبير طويل وحفظه صعب. لم يقم الطالب بحفظه وسأل المحدث أن يمليه عليه أو يعيره كتابه لينقله منه ويحفظه بعد من نسخته فلا بأس. لو واحد طالب مميز وبس الحديث كبير ومش عارف فأخذ كتاب الشيخ في نفس المجلس وبدأ ينقله، لا حرج في هذا والله أعلم. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أيسف سعد.